بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. في عديد من آيات القرآن الكريم نجد ظاهرة بارزة يركز عليها كتاب الله تعالى في ثنايا آياته، وهي التأكيد على ذكر أوليائه وما جرى لهم من قصص وأحداث. وقطعا القرآن الكريم ليس كتاب قصصي، وإنما هو كتاب هداية للإنسانية قبل كل شيء. وقطعا في هذه القصص علاقة بالهداية، لما يكون الإنسان عنده هدف من شيء قطعا في كل ما يتحرك من حركة وكل ما يقول من مقال ويقف من موقف حتما يؤدي إلى ذلك الهدف. إذا كان حكيما في تصرفاته قطعا يرعى ذلك الهدف بالتأكيد. ومن هنا القرآن الكريم لما يكون عنده هدف هداية الإنسانية وإصلاح شأن البشرية وبسط الأمن والعدل والخير في ربوع الأرض، لابد أنه ما يتناول موضوعا من الموضوعات إلا لأنه يصب في هذا الهدف. قصص الأنبياء لا شك أنها أبرز القصص، لأنها قصص المصلحين، قصص الهداة، قصص الحريصين واقعا وحقا على مصلحة البشرية، قصص الذين لا يريدون لأنفسهم ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما كما وصف الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والأنبياء ما كانوا مجرد مصلحين عاديين، إنما كانوا يتعايشون مع مختلف طبقات الناس في تماس مع الناس في تفهم لواقع الناس، كذلك في حرص حقيقي على إصلاح الواقع الفاسد وعلى إنعاش الأمة وعلى أن تكون أطروحاتهم أطروحات عملية لا مجرد أطروحات نظرية ليس إلا، وإنما كان يهمهم كل ما يلامس حياة الناس من قريب أو بعيد. ولما كانوا ناسا اجتماعيين وشعبيين بتعبيرنا، وكانوا ناسا عمليين لا نظريين، وكانوا ناسا واقعيين، وكانوا ناسا مضحين أيضا، لأنهم من أجل تضحيتهم من أجل رسالتهم ضحوا بما عندهم وصبروا وتحملوا، وفيهم من استشهد من عذب أوذي، وقطعا ما أوذي نبي مثل ما أوذي نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. لهذه الاعتبارات تجد أن الأنبياء خلدوا في قلوب الناس وفي عقولهم، يعني ما من إنسان مفكر وإنسان ولو بالحد الأدنى، حتى أولئك الذين لا يؤمنون بدين، يوجد صنف من العباقرة، من عباقرة الأمم، من النوابغ، من المخترعين والمكتشفين، ممن لا يؤمنون بدين لكن عند مسكة عقل بالمحاسبات العقلائية حينما يقف على سيرة الأنبياء يجلهم، لا لمجرد أنهم رموز مقدسة احتراما لمن يعتقد بهم، لا، هو احتراما لهم، لأنهم مثلوا الواقعية، مثلوا التضحية والإيثار، لأنهم قدموا للإنسانية شيئا، أرادوا إصلاح الواقع الفاسد. ولهذا أنت تجد أن بعض المستشرقين أو بعض غير المسلمين ممن لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وآله، مع ذلك لما يمر بشخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقف عند موقف إعجاب، هو ما يؤمن بنبوته، هو يتصور أن هذا الذي جاء به من تأليف نفسه، لكن هو هالشكل يطرح يقول بأنه حتى لو كان هذا من تأليف نفسه، لكن هذا الرجل ما وجدنا عليه أولا حرصا على زعامة ولا تكبرا على أحد، ولا كان شغوفا بمصلحة شخصية أو بسفك دم، وبنفس الوقت قدم فكرا حضاريا نقل فيه أمته من ظلمات الجاهلية إلى نور الحضارة، إلى نور آخر، يعني المنطقة التي عاش بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منطقة كانت غاية في الجاهلية الجهلاء، أنقذهم الله تعالى بنبينا صلى الله عليه وآله من الجهل والضلال والتخلف، جاء إلى تلك الأمة الممزقة، جمع أوصالها وكون منهم مجتمعا متماسكا متراحما، وبنى بهم دولة وأقام نظاما سياسيا قويا، وجعلهم أمة يحسب لها حساب. هذا الدور الأصلاحي حينما يمر به بعض المفكرين غير المؤمنين يقف منا موقف إعجاب، لكن يوجد هناك آخر شريحة أخرى مشمومة والعياذ بالله، هذه إذا مرت بالنبي صلى الله عليه وآله لمزته بمختلف ألوان اللمز والهمز، اتهموا باتهامات عديدة، سواء اتهموا بأنه مثلا كان رجلا حريصا على إدخال الناس إلى دينه ولو بالقوة، وأن الإسلام قام بالسيف، وهذه كذوبة، الإسلام ما قام بالسيف نهائيا، لو كان الإسلام يقوم بالسيف لكان الرسول صلى الله عليه وآله أول دخوله مكة رأسا كان يعلنها ملحمة الدماء، وقد عانى ما عانى منهم وقد أمكنه الله من رقابهم، وكان بإمكانه أن يرغم أنوفهم ويجبرهم على الدخول في الإسلام، أبدا ما صنع هذا، كل ما سوى أنه لما جمعهم بعد أن فتحت مكة خطب فيهم قال لقد كنتم بئس جار نبي لنبيكم، كذبتموني وطردتموني وما تركتموني وأنا خارج مكة حتى جئتم لقتالي، وإلى آخره، يعني كل ما تستطيعون من إيذاء ما قصرت، والآن أمكنني الله منكم، فما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا والله أنت رجل كريم وابن أخ كريم، أنت رجل شريف نعرفك، لست من سواقة الناس، والشريف ما يؤمل منه إلا الشرف، هي كلمة طيبة في الواقع. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما شرط عليهم تعالوا أسلم تسلم، انتبه جيدا، ترى هذه مقولة غلط كثير من الناس في فهمها، هذه المقولة إنما قيلت لأحد مجرمي الحرب الذي كان هو أساسا بحكم القانون الدولي إذا صح التعبير يستحق القتل، مجرم مرتكب جرائم ضد الإنسانية، هذا لما جاء للنبي صلى الله عليه وآله وهو مستحق القتل قصاصا، يعني لا إرهابا، هو قاتل مجرم ضد الإنسانية، لما جاء للرسول صلى الله عليه وآله مستجيرا قال إذا أسلمت أنا كرامة للإسلام أعفو عنك، ما أجبرك على الإسلام، لا أنت تستحق القتل، ما تستحق القتل من باب أجبرك حتى تسلم، لا لا أنت أساسا تستحق القتل، لكن إذا صار بناءك أن تسلم فأنا كرامة للإسلام ماذا أعفو عنك. هذه أسلم تسلم هنا جاءت في مورد جزئي، جاء قسم من الناس عممها. من هذا الشخص؟ ما أذكر اسمه، معروف على كل حال، الشاهد القصة. ما قال له تعال أنت يعني أنا أجبرك على الإسلام نهائيا، ولهذا أهل مكة ما أجبرهم على الإسلام أبدا، ولكن بالتدريج لما رأوا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن سماحته ومن رفقه ومن أسلوبه الرائع ومن أنه إنسان بمعنى الكلمة يعاملهم جميعا من منطلق الإنسانية وبمنطق الإنسانية، هنالك جاء قوله تعالى لاحظ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، هذه مرحلة ثانية صارت، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في البداية ما كان هذا، بالبداية كلهم كانوا منكمشين ينتظرون ماذا سيفعل، فلما رأوا عفوه وسماحته حينئذ أقبلوا يتهافتون على الدخول في دين الله. زين أعود، إذن الأنبياء وسيدهم نبينا صلى الله عليه وآله تأريخهم في طول مسيرة البشرية تأريخ مشرق وناصع، وما مر بهم مفكر يحترم نفسه ولو لم يكن مسلما إلا واحترمهم لأنهم أناس خدموا الإنسانية. ليش تروح بعيد؟ يوجد أشخاص غير مسلمين لكن نحن نعتقد أنهم إذا قدموا خدمات جليلة للإنسانية يحترمون ويجلون. افرض هذا الإنسان ما أتاحت له الظروف أن يكون في مجتمع يساعد على أن يؤمن بالإسلام، أو لا قصر في السعي لمعرفة الحق، أو كان عنده مشكلة نفسية، عنده أزمة نفسية ما صار مسلما لقصور أو لتقصير، لكن هذا قدم خدمة جليلة للإنسانية، يأبى عدل الله عز وجل أن ينسى له هذه الخدمة الجليلة. يعني تصور حاتم الطائي، هذا الرجل ما كان مسلما ولكن مع ذلك كان الرسول يذكره بخير، وأكرم عائلته لما جيء بهم سبايا، سفانة بنت حاتم وعدي بن حاتم أكرمهم جميعا إكراما خاصا وقال كلمته الشهيرة: أكرموا عزيز قوم ذل. والمرء يحفظ في ولده، وهذا رجل إنسان قدم خدمة للإنسانية، هذا يحترم. طيب الآن هو مفقود غائب، نحترمه إن نحترمه في ولده. لاحظ هذه الإنسانية التي يتمتع بها الإسلام، كانت معلما من معالم الحضارة الإنسانية والرحمة الإنسانية التي تستحق أن يقف لها التاريخ بإعجاب. فالرسول صلى الله عليه وآله مع ذلك كان يعامل هؤلاء بهذا الشكل، مخترع اخترع الكهرباء يحترم، مكتشف يكتشف دواء مثلا لمعالجة المرضى هذا يحترم. لأن تدري هذا لما اكتشف العلاج أنقذ كم من البشر، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما قال من أحياها وهو مسلم، من أحياها يعني هذا عمل إنساني، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب هذا اكتشف له علاج لمرض، خاصة إذا كان مرضا عضالا، هذا يكرم ويحترم. فما ظنك بالأنبياء الذين جاءوا للعلاج الأكبر، لأنه العلاج اللي تحمل رسالة الأنبياء ليس علاجا جزئيا، إنما هو علاج شامل وكامل. هذه نقطة. وثانيا غير مقصور على الدنيا، وإنما هو علاج لهذه الدار ولتلك الدار. فأي خدمة إنسانية جليلة أكبر من هذه الخدمة؟ من هنا القرآن الكريم أولى أولياءه ولا سيما الأنبياء منهم عناية فائقة، فذكرهم وأمر بذكرهم. مثلا مريم لم تكن من الأنبياء، لكن لأن قصتها قصة معبرة، وهي امرأة مؤمنة وصالحة وولية أيضا من وليات الله تعالى، القرآن الكريم خصص لها سلسلة من الآيات الشريفة في سرد قصتها وما فيها من العبر. المرأة التي لما اتهمت في شرفها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذه المرأة القرآن الكريم ماذا يقول عنها؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. طيب مريم لأن في قصتها بعض اللمحات والمواقف المعبرة فيها ذكرى واعتبار، القرآن الكريم قال واذكر، اذكر مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت. طيب هذا الذكر لمرة واحدة؟ لا، هذا يبقى ما بقي القرآن الكريم يتلى آناء الليل وأطراف النهار. زين هذا لمريم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الله عز وجل كرم موقف إبراهيم لأنه كان أمة قانتة لله، كان يمثل لوحده أمة الإيمان، وصبر وتحمل من أجل إصلاح مجتمعه، فوهبه الله تعالى إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا، ووهبناهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ويقول واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. الله أكبر، ما أروعه من تعبير. لم يقل إنه كان مخلصا، هو مخلص، كان مخلصا يعني أنه كان مثال النقاء، الإخلاص والخلوص هنا المقصود منه، مقصود من الخلوص هو النقاء والطهر، طاهر القلب، طاهر العقل، طاهر الجوارح، طاهر الجوانح. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، طاهر، طهارة النفس. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني ما يكفي أني أصلي وأصوم وأحج وأعمل مستحبات إذا ما تكون عندي نقاوة، طهارة قلب، طهارة نية، طهارة سلوك، طهارة لسان، طهارة بصر، طهارة سمع، طاهر. العباد في الناس كثير لكن الطاهرون قليل، العباد في الناس كثير لكن الصادقون قليل. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، لصدق الوعد. أي إسماعيل؟ قيل إسماعيل ابن حسقيل، وقيل أنه إسماعيل ابن إبراهيم. إسماعيل ابن حسقيل لأنه وعد رجلا فنسي ذلك الرجل الوعد مدة مديدة، يعني ليالي وأياما، فبقي ينتظره حتى جاء وتحمل معاناة الانتظار التي قيل عنها أنها قطعة من النار، فضرب الله تعالى به المثل وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقيل أنه إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وفى لأنه لما أخبره أبوه بأنها رأى في المنام أنه يذبحه وأن رؤيا النبي حق وأن الأمر الإلهي في المنام للأنبياء كالأمر في اليقظة، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبالفعل أسلم نفسه وصبر حتى فداه الله بذبح عظيم، فضرب الله به المثل. وسنت سنن الحج ومناسك الحج، كثير من مناسك الحج، هذا يكفي لتكرار هذا الذكر، أن الله عز وجل جعل فريضة مقدسة ناظرة إلى تلك الأحداث. قصة الذبح ناظرة إلى تلك الأحداث، إلى قضية ماذا؟ قيام إبراهيم عليه السلام بإعداد المقدمات لذبح ولده إسماعيل، وتله للجبين، ما بقى إلا أن ماذا؟ يجر السكين ويحز رأسه، ففداه الله عز وجل. بعد الرمي تربص له إبليس في 3 جمرات، الكبرى والصغرى والوسطى، وفي كل منها يرميه ب7، فجعلها الله منسكا ينسكه الناس إلى قيام الساعة. موقف إبراهيم عليه السلام في المسجد الحرام، الله يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الأحداث خلدها القرآن، وما قيل عنها أن أحداث تاريخية مضت وانتهت، لماذا نعيدها سنويا؟ ولماذا ما يتجرأ مسلم أن يقول هذا القول؟ طيب، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. بعد، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. أواب من الأوبة، أواب رجاع، يعني ما تمر عليه قضية إلا ويرجع إلى دينه. الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ المؤمن لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم سقط. رأسا يرجع إلى دينه، يسأل أن هذا صحيح غير صحيح، مشروع غير مشروع، لله أو للهوى. قسم من الناس يغفل عن هذه المسألة، أول ما يفكر إذا عرضت عليه صفقة، علاقة، موقف، قضية، يفكر كم له فيها، حصته كم، يفكر بالحصة. أما كم فيها لله، كم فيها للشيطان، كم فيها لدينه، لدنياه، تأثيرها على آخرته، هذا إما ما يفكر به، وإذا يفكر به آخر شيء، وإذا فكر به آخر شيء ما يعمل بما يقتضيه الدين ويقتضيه العقل. بالعكس، يقولون أن الله خالق جنة، هذا تفكير عمر بن سعد. كل هذا لما عرض عليه قتل الحسين سلام الله عليه، وأخذ يضرب أخماسا بأسداس في تلك الليلة، كان هكذا يحاول أن يغالط نفسه: أأترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، إلى أن قال: يقولون أن الله خالق جنة. بدأ يخادع نفسه: ونار وتعذيب وغل يديني، فإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة إذا كذبوا، وفإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة، وإن صدقوا أتوب إلى الرحمن من سنتين. هذا الإنسان الذي يغالط نفسه، بينما الإنسان المؤمن بقضيته، المؤمن بمبادئه، بقيمه، إيمانا حقا، يرتدع، يتوقف. بالتأكيد إنه أواب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بتعب وألم. الشيطان يتربص له، هو تحمل من الآلام الشيء العجيب، من الأمراض الشيء العجيب، وكان الشيطان يتعب نفسيا، كان يستهدف بحرب نفسية. الله تعالى يقول: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ويسترسل حتى يقول: واذكر عبادنا، آية البحث، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. في داود قال: ذا الأيد، الأيد القوة، هنا أولي الأيدي، الأيدي جمع يد، لكنها أيضا كناية عن القوة، والمقصود بالقوة قوة الإيمان من جهة، وقوة الموقف من جهة أخرى، أنه ما يتردد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لا تتردد، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. الحسين سلام الله عليه أخذ الكتاب بقوة، أخذ القرآن بقوة، آمن به بقوة، ووقف للدفاع عنه بقوة. القرآن الكريم ماذا يقول في إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ يقول: أولي الأيدي والأبصار، مقصود بالأبصار البصائر، فإن البصيرة تسمى بصرا، يقال فلان بعيد النظر، المقصود يعني أنه عميق البصيرة. فالله وصفهم بأنهم يتمتعون بقوة إيمان وقوة موقف، ويتمتعون أيضا ببصيرة راسخة ونافذة. ولهذا يقول الإمام الصادق عليه السلام في وصف عمه أبي الفضل العباس عليه السلام: وأشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك. البصيرة من أعظم نعم الله تعالى على العبد. أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. بعض المفسرين قال أن المقصود بذكر الدار يعني ذكرى الدار الآخرة. الله عز وجل يقول: أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني أننا أخلصناهم، يعني اصطفيناهم بهذه الخصوصية، الخصوصية ذكرى الدار، ذكرى الآخرة لا تخصهم فقط، وإنما تعم جميع الأنبياء والأوصياء والأولياء. لكن هناك خصوصية أخرى، هذه الخصوصية التي يريدها القرآن الكريم هي عبارة عن أن الله تعالى جعل ذكرهم قائما آناء الليل وأطراف النهار يتلى في كتاب الله تعالى، وأنهم ذهبوا مثلا في الصدق والوفاء والعدل والخير والحق، كل معاني الفضيلة. الذكر الجميل بتعبير آخر، ذكر الدار الذكر الجميل الذي يخلد به الإنسان في عمره الثاني، بقول الإمام علي عليه السلام: الذكر الجميل أحد العمرين، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. اصطفاهم الله عز وجل بأي معنى؟ قسم من الناس تصور أن الله اصطفاهم جبرا، فلهذا بعض الناس يشكل أنه لماذا الله عز وجل يختار مجموعة يعصمهم ومجموعة ما يعصمهم، كلهم خلقه وخل يعصمنا جميعا. لا، الله عز وجل لا يجبر أحدا على عصمة أبدا. العصمة هي عبارة عن اجتماع عاملين، استعداد عالي من الدرجة العالية في نفس المعصوم يستحق لطفا ممتازا من الله عز وجل. هذا اللطف الممتاز، العناية الممتازة، لا يرزقها إلا من بلغ تلك الدرجة القصوى. علم الله عز وجل أن هؤلاء أناس بلغوا تلك الدرجة القصوى غايته. قد يقول قائل: لكن هو من طفولته بعد إلى الآن ما دخل في عملية جهاد نفس وباشر التكاليف وهو معصوم، افرض أن الله عز وجل يعجل اللطف قبل العمل، هذا ليس قبيحا. القبيح تعجيل العقوبة قبل ماذا؟ الجناية. أما تعجيل اللطف أو العناية الإلهية قبل العمل الصالح، ما فيه إشكال عند العقلاء، شيء حسن ما فيه إشكال. فالله عز وجل علم أن فيهم استعدادا وأنهم نفوس بدرجة عالية من الكمال والعبودية لله عز وجل، فأكرمهم بتلك الكرامة واصطفاهم من المصطفين الأخيار. طيب، هذه نماذج عدها علينا القرآن الكريم. الله تعالى أمر بذكر هؤلاء في كتابه: واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر واذكر. وهذا الذكر ليس لمرة واحدة، وإنما هو أمر متكرر وباق ما بقي الدهر. طيب، بناء على هذه القاعدة، إذا سلطنا الضوء على حدث عظيم وقع في التاريخ لا يشك عاقل حتى غير المسلمين، كثير منهم من الكتاب مفكرين باحثين لما مروا بحادثة الحسين سلام الله عليه أجلوها وأكبروها، لأن هذه الحادثة أولا واضح بها شرف الأهداف، ثانيا واضح بها شرف النوايا، ثالثا واضح بها شرف الوسائل، رابعا واضح بها عظمة التضحيات. الحسين عليه السلام جاد لله تعالى بكل ما يملك، ولو كان يهم نفسه لكان يقبل بعروض السلطة آنذاك، وقد عرضوا له الدنيا فطلقها كما طلقها أبوه عليه السلام من قبل، وقال: لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. طيب، لماذا أنت موطن نفسك على لقاء الله أبا عبد الله؟ قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إذن مثل هذا اليوم العظيم الذي يقول عنه الإمام الحسن عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، هذا اليوم الذي بلغ من عظمته أن يخبر عنه جبرائيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وقوعه، ويأتي للرسول عليه وآله الصلاة والسلام بشيء من تربة كربلاء. هذا رواه الخاص والعام، إن كان هناك شك أو ريب أو خلاف في مسائل أخرى في جزئيات أخرى، لكن هذا موضع إطباق الجميع الخاص والعام بلا نكير من أحد. اسأل حتى أولئك المشككين في ذكرى عاشوراء، سلهم ألم يرد أن جبرائيل أخبر النبي صلى الله عليه وآله بمقتل الحسين عليه السلام في حياته قبل عقود 50 أو أكثر من 50 سنة؟ أخبر الرسول وبكى الرسول وبكى أصحاب الرسول، وجاءه جبرائيل بشيء من تربة كربلاء لتعظيم أمر هذه التربة وهذه الواقعة. أرجوك، التراب، قد يقول قائل هو تراب، لكن هذا التراب لما انتمى إلى حدث مقدس أصبح ترابا محترما ومقدسا. الأمور باعتباراتها، هو تراب، هذا لو كان كغيره من التراب ما كان يحمله من؟ ما دي منتبهين للسؤال؟ أي عاقل، افرض غير مسلم، اطرح عليه هذا السؤال، قل له هذه القضية تدل على مزية أم لا؟ قطعا تدل، والمزية ليست للتراب بما هو تراب، إنما لما يعبر عنه هذا التراب، بحيث استحق أن جبرائيل عليه السلام سيد الملائكة يأتي بهذه التربة لسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. وأن الحسين عليه السلام يتأمل في تربة كربلاء ويبكي. عظيم الحدث. أرجوك، إذا كان قصة مريم عليه السلام القرآن يقول واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فما ظنك بحسين، واذكر حسينا، حسين انتبذ من أهله إلى أين؟ إلى كربلاء، حيث ساحة الشهادة والعطاء والفداء. إذا كان القرآن الكريم يأمرنا بأن نذكر موقفا لأيوب عليه السلام، وموقفا لداود عليه السلام، وموقفا للقمان عليه السلام، اقرأ، افتح فهرس الآيات القرآنية وانظر في مادة ذكره، واذكر واذكر واذكر، وهذا يوميا يتكرر. القرآن الكريم أمر متكرر يوميا، وما يتجرأ مسلم يقول لا داعي لهذا الذكر المتكرر، مضت القضية، أبدا، يقول القرآن واذكر. طيب القرآن الكريم يجعل لنا ماذا؟ يضع لنا قواعد وأسس، يقول أن القضايا والأحداث المهمة ذات الصلة بالله وخدمة عباد الله هذه ينبغي أن تبقى وأن تجل وأن تخلد. ومن هنا خلدت قضية الحسين عليه السلام، لا لأمر عاطفي فقط، ولكن لأن الحسين قدم للإنسانية بعد جده وأبيه وأخيه صلوات الله عليهم أهم ما تحتاج إليه الإنسانية. الحسين منقذ للإنسانية، الحسين صوت للعدالة، صوت للمطالبة بحرية الشعوب، صوت للمطالبة بإحقاق الحق وإزهاق الباطل. أية خدمة أعظم من هذه الخدمة؟ حسين قدم أعظم أهداف وقدم أعظم تضحيات. وإذا كانت قصة إسماعيل عليه السلام يذكره الله عز وجل يذكرها، وكذلك تخلد مع القرآن ما خلد، رغم أن إسماعيل عليه السلام لم يذبح، واسمه إسماعيل الذبيح، لكن ذبيح من باب أنه المرشح للذبح، وإلا هو لم يذبح بالفعل، ورشح للذبح، وإلا الذي ذبح هو الكبش، أليس كذلك؟ الله فداه بذبح عظيم لم يذبح. من أجل أمر الله، ومع ذلك خلده الله، فما ظنك بمن ذبح من أجل الله؟ وذبح أية ذبحة. أحد الفقهاء عنده قصيدة رائعة ميمية يقول: فإن يكو إسماعيل أسلم نفسه، يقارن يقول إسماعيل أسلم نفسه للذبح لكن بيد أبيه، بيد الذي هو راحمه، أما أبو عبد الله أسلم نفسه بيد من؟ يقارن هذا الفقيه رضوان الله عليه. فإن يكو إسماعيل أسلم نفسه إلى الذبح في كف الذي هو راحمه، فإن حسينا أسلم يا النفس صابرا إلى الذبح في كف الذي هو ظالم، بعد ورضت قراه العاديات وصدره، أيوا حسينا، ورضت قراه العاديات وصدره، بعد وسيقت على عجف النياق كرايائم، أسراها ومالها واحد فزع، شال حاد ضعونها بساعة وقطع، جينا ننشد ونفوف فضل وقت، ما تدلون الشريعة ويانا، أردن شديت كربلاء عن النزيل، شلون ضعن الحرم شال بلاد، ان شان قلت لي عاونها العلي، بالمرض مشدوه وين وين. لهذا كان مولانا زين العابدين عليه السلام يقول لأبي حمزة الذمالي لما راه وقد اشتد بكاؤه، قال له: يا أبا حمزة، إن الله تعالى جعل القتل لنا عادة وكرامتنا منه الشهادة، ولكن هذا الذي يحز في قلبي، يا أبا حمزة، هل رأت عيناك أم سمعت أذناك أن مخدرة سبيت لنا قبل يوم كرب؟ يا أبا حمزة، ما نظرت إلى عماتي إلا ذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة إلى خيمة، والنار تلهب بأذيالهن، يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، هاي الطيح ذيك الصيح، هذا المجد مدمع الجيمة، كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة، والسجاد جا وسحبه ودمع على الوجه نشابه. إذن يا ليت شعري كيف كان حال بنات رسول الله في السنة التالية لسنة قتل الحسين، بعد مرور سنة الذكرى السنوية الأولى لعاشوراء، كيف كان حالة بنات رسول الله لما هل هلال المحرم؟ أخويا يا الشهر عاشور وتجدد علي حزني. واسي واسي آه معذور إذا انفجرت بالألم والبكاء. يا خويا يا خويا هالشهر عاشور وتجدد علي حزني. خويا وفجر جرح بقلبي وهيج له عتوني. ذكرت اللي جرب الطعاف وما نال الدهر مني. آه والله فرقتك خويا خلت بالقلب خل. آه حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول. وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. الله